البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة، الصلاة على الدابة في الطين والمطر. هذه الترجمة تتعلق بكون الإنسان إذا كان في طين ومطر أنه يصلي على دابته ويمر في ركوعه وسجوده. وهذا الحديث الذي أورده المصنف وهو أنهم كانوا في سفر وكانوا في مريض ورجلة من تحتهم والمطر من فوقهم، فأذن أي أمر من يؤذن، لأنه جاء في بعض الروايات أنه أمر من يؤذن أو أقام يعني أنه حصل أذان وإقامة أو إقامة فقط بدون أذان، وتقدم برحلته وصلى بهم يعني كأنهم صلوا جماعة. والحديث ضعيف لأن في إسناده رجلان مجهولان، أحدهما مسرور إلى المجهول الحال والثاني مجهول الذي هو مجهول العين، فهو غير ثابت في هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى أخرج البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي. عن شباب بن سواد أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن الرماح البلخي. هو ثقة أخرج له الترمذي. عن كثير بن زياد. وهو ثقة أبو داود الترمذي بن ماجه. عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة. عثمان هذا مجيء مستور الذي هو مجهول الحال. أخرج حيظة. عن أبيه مجهول أخرجه مسلم. عن جده يعلى بن مرة هو الصحابي أخرج له المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم. وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم. يعني أنه عندما يكون هناك غرورة وليس هناك يعني صلاة يعني قرب خروج وقتها دون أن يحصل يعني تمكن من النزول والصلاة على الأرض بسهولة، فإنه يفعل هذا الذي جاء عن أنس رضي الله عنه. وشديد طائف هذا الموضوع. قال وبه يقول أحمد وإسحاق. مر ذكره هنا. قال في الله تعالى بعض ما جاء في الاجتهاد في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن تدريس يوم السبت. ندرس يوم السبت إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الله يهديكم من حيث الأداء. مجموعة في سفر كان في سيارة، دخل الوقت أرادوا أن يرجموهم على الراحل. الآن يحصل بينهم في السيارة لهم ذلك ثم ينزلون بعدين يصلون. إذا نزلوا يرجموا لأن الصلاة يعني لن يصلوا في السيارة وإنما سيصلون في الأرض، وهم يؤذنون يعني حتى يسمعهم أحد، حتى يسمعهم أحد، حتى أيضا إذا أذنوا لو لم يسمعهم أحد من الناس يسمعهم الشجر وكذا فيكون يشهد له. يعني الأذان يعني يلازم الصلاة. في الحديث ابن عباس لما جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهم هذا الذكر، يقول الأخ استدل بهذا الحديث على عدم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا الذكر وهو دور الصلاة، ولو كانوا يرفعون صوتهم لكان معروفا حتى عند الأغنياء، فلا وجه لاختصاصهم به. هذا معلوم، رفع الصوت في حد آخر، وحد ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر حين يسأل الناس المسؤول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما كنا نعرف أن رفع الصوت بالذكر كثير،